وجمعه بنادرة. الصبان الثالث صبان على الأشمون يا أخوان، صبان حاشي الصبان على الأشمون. الثالث 56 و200. الصبان الثالث 56 و200 ونحو ديباج وفي ديباج وفيروز، ونحو ديباج وفيروز. ديباج معروف نوع من الحرير، ديباج هذا. بقي فيروز لا نفسره، فيروز وفيروز اسم جنس لجوهر معروف عندهم، وفيروز اسم جنس لجوهر معروف كالياقوت، وفيروز اسم جنس لجوهر معروف كالياقوت. معروف عندهم ما انا ما ادري ايش. ما شاء الله. يقول الاخ لانه صاحبكم هذه الفائده من رجل مصري. نعم فقال معروف عندهم. وفيروز اسم جنس لجوهر معروف كالياقوت. واضح ان شاء الله يا اخوان. هذا الاخير في الحاشيه على الازهريه. نعم مصري هكذا ذكرها اسم جنس معروف، لذلك محتاج الى ان يفسر المصالح للمصريين. هذا الشرط الاول يا اخوان في الكلمه الاعجميه، ان تستعمل عندهم ابتداء ايش علما، ثم نحن ننقلها ايش علما. اما اذا استعملت اسم جنس عندهم والعرب نقلوها علما فانها ماذا تصرف. فعلى هذا لو سمينا رجلا لجاما نصرفه من معنى الصرف، بندار اسمه بندار نصرفه من معنى الصرف نصرفه، كذلك اسمه فيروز نصرفه من معنى الصرف نصرف. اسم رجل وهو اسم امرأة، اما اذا كان اسم امرأة فيكون المانع له من الصرف ايش العلمية وماذا والتأنيث. كذلك ايضا ايش ديباج اسم رجل فانه ايضا ايش يصرف. انتهينا الان من الشرط الاول في العجمة. قال رحمه الله تعالى: وان يكون زائدا على الثلاثة. هذا الشرط الثاني، ان يكون الاسم الاعجمي زائدا على الثلاثة ايش الاحرف. اما اذا كان ثلاثيا فانه ماذا يصرف، مثل ماذا يا اخوان ثلاثي يصرف اعجمي؟ نوح وماذا ولوط، كما قال الله سبحانه وتعالى: انا ارسلنا نوحا فقال ايش يا اخوان نوحا اني لكم نذير مبين. انا ارسلنا نوحا، الشاهد ايش نوحا، ان الله سبحانه وتعالى جاء في القران ماذا منفردا. كذلك لوط قال الله: الا آل لوط، الا آل ماذا لوط جاء منفردا. واضح ان شاء الله. فاذا كانت الكلمه الاعجميه ثلاثيه فانها تصرف ولا تمنع من الصرف، وبهذا جاء القرآن. الآن عندنا شرطان في الكلمة الأعجمية. الشرط الأول أن تكون عندهم علما ابتداء، والشرط الثاني أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف، أما الثلاثية فتصرف. هو العربي قد انتهى الكلام أنهم الأسماء العربية، قال إلا صالح وشعيب وهذا، فهذا منصرف هون، هذا أصل العربي منصرف. قالوا قبره في حضرموت الله أعلم، الصوفية هناك عندهم زيارة، عندنا زيارة هود يسمونها. المهم هؤلاء هم أعمى الله بصائرهم، كيف يعبدون عبادة. قال رحمه الله: لا ما في وقت، نريد ننتهي من هذا. كم بقي؟ 3 دقائق. ايش وقت؟ قال: ولذلك صرف نوح ولوط كما سمعت في القرآن جاء هذا الأمر. قال: وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء: العدل كما تقدم هذا نقراه قراءة. قال: وأما الصفة والمراد بالصفة ماذا؟ المعنى القائم بالغير، هذا هو الوصف، معنى قائم بماذا؟ بغيره، مثل الأفضل فضل، هذا قائم ماذا؟ بالغير، أجمل وأبخل إلى آخر ذلك، هذه كلها أوصاف. والصفة التي تمنع الصرف هي التي يعيش على وزن ماذا؟ مع العدل قصدي. قال هنا: مع ثلاثة أشياء: العدل، تكون مع العدل على وزن ماذا؟ على وزن أفعل فقط. الصفة التي تمنع الصرف مع العدل، العدل الذي على وزن ماذا؟ أفعل. أما على وزن فعل وغيره من هذه الأشياء فلا. واضح الآن. والمراد بالعدل هنا الذي على وزن ماذا؟ لا هذا ما نريده، نحن ما نريده، هذا ما فيه عدل، لا هذا سيأتي الآن إن شاء الله. قال: وأما الصفة، معذرة يا أخوان أنا كان في ذهني شيء غير هذا. قال: وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء: الأول العدل كما تقدم في مثنى وثلاث،